لا تجني، خلف الحديد أقسمت أني لن أحيد. أنا مسلم متلبس بجريمة العصر السعيد. يا ساجني خلف الحديد أقسمت أني لن أحيد. يا ساجني خلف الحديد أقسمت أني لن أحيد. أنا مسلم متلبس بجريمة العصر السعيد، بجريمة العصر السعيد. يا من تحاكمني أنا، أنا مسلم لن أذعنا. يا من تحاكمني أنا، أنا مسلم لن أذعنا. أقضي الحياة مؤذنا للناس في الفجر الجديد، للناس في الفجر الجديد. يا ساجني خلف الحديد أقسمت أني لن أحيد. أنا مسلم متلبس بجريمة العصر السعيد، بجريمة العصر السعيد. امنع لقيمات الحياة، احجر على كل العصاة. امنع لقيمات الحياة، احجر على كل العصاة. سنكون في كنف الإله أسياد عالمنا المجيد، أسياد عالمنا المجيد. يا ساجني خلف الحديد أقسمت أني لن أحيد. أنا مسلم متلبس بجريمة العصر السعيد، بجريمة العصر السعيد. اهجم علينا في الفضاء أو شئت أرسل مغرضا. اهجم علينا في الفضاء أو شئت أرسل مغرضا. راض أنا كل الرضا، فالصبر ميزان الرشيد، فالصبر ميزان الرشيد. يا ساجني خلف الحديد أقسمت أني لن أحيد. أنا مسلم متلبس بجريمة العصر السعيد، بجريمة العصر السعيد. يا ساجني ماذا تريد؟ أنا مسلم صلب عنيد. يا ساجني ماذا تريد؟ أنا مسلم صلب عنيد. الله أكبر لن أحيد عن نصرة الدين الأكيد، عن نصرة الدين الأكيد. يا ساجني خلف الحديد أقسمت أني لن أحيد يا ساجني خلف الحديد أقسمت أني لن أحيد.